الله إلى الأنقاض يَمُنُّونَ عَلَيْكَ Thank you. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

يا رب قد يصبر ذلك يوم العين. Yeah.